ضرب علي بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حبا خيرا ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ولقد فتنا سليمان Oh.

بكفرك قليلا إنك من أصحاب